وجهونا في ضوء ذلك مأجورين. لا يجوز للرجل أن يصالح المرأة التي ليست محرما له، سواء كان زوجة أخيه أو زوجة عمه أو من جيرانه، لا ليس له مصالحة، يسلم عليها بالكلام فقط. فما مصالحة لا، لا يصالح إلا محارمه كأمه وأخته وزوجته وزوجة أبيه لا بأس. أما امرأة ليست محرما له بالأجنبية كزوجة أخيه أو زوجة عمه أو بعض جيرانه أو بعض بنات عمه، كل هؤلاء ليسوا محارم، ليست المحارم له، فلا يجوز له أن يصالحهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مدت امرأة يدها إليه قال إني لا أصالح النساء عليه الصلاة والسلام في البيعة، قال إني لا أصالح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام، ولأن مسها وسيلة الفتنة. أحسن الله إليكم يا شيخ. السائل يقول عندنا عادة قديمة وهي إذا دخل أول خميس من شهر رجب فإن الناس يذبحون ويغسلون الأولاد، وأثناء تغسيلهم للأولاد يقولون يا خميس أول رجب نجنا من الحصبة والجرف، ويسمون هذا اليوم كرامة رجب، والجهولة في ضوء هذا السؤال. هل منكر؟ لا أصل بدعة ولا يجوز. يا خميس خميس هذا دعاء غير الله، شرك أكبر، دعاء غير الله شرك أكبر. المقصود أن هذا بدعة لا يجوز، نسأل الله العافية. هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان وإحياء هذه الليلة؟ لا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وليس له أصل، ولا ليلة 27 من رجب اللي يسمونها ليلة إسراء المعراج، كلها بدعة. لا يحتاج إلى نصف شعبان ولا ليلة 27 من رجب، كل هذا من البدع التي يحدث بها الناس. وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي ولا بليلة نصف شعبان ولا بليلة 27 من رجب التي يسمونها ليلة إسراء المعراج، كل هذا بدعة لا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون ولا صحابته رضي الله عنهم ولا سلفه الصالح القرون المفضلة الثلاثة، بل هذا ما أحدثه الناس، نسأل الله العافية. اللهم من المغرب سائل خالد يقول ما حكم الشخص الذي باع بهيمة مريضة وهو يعلم بمرضها؟ ما حكم ايش؟ يقول ما حكم من باع بهيمة مريضة وهو يعلم بمرضها؟ الواجب يبين، لا يغش الناس، يقول ترى فيها مرض كذا وكذا يبين، اما اذا غش لا يجوز. الرسول سيقول من غشنا فليس منا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فيقول انها مريضه بكذا وكذا حتى يكون المشتري على بصيره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان ان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كتما وكذبا ملحقت بركه بيعهما، نسال الله له. واذا درى المشتري عن المرض فله الرد، له الخيار. أحسن الله إليكم. يقول السائل مين مين يوجد في الأسواق جهاز كهربائي يسمى صائد الحشرات، حيث يقوم هذا الجهاز بصعق الحشرة وتموت، هل هذا يعتبر من التحريق بالنار وهل يجوز بيعه واقتناؤه؟ لا يجوز إحراق بالنار، ولكن يحرق بغير يعني يبيده بغير النار. أما الإحراق بالنار الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار وقال لا يعذب بها إلا الله. فإذا كان هناك ما يؤذيه من بعوض أو نمل أو كذا فغير النار. أبو عبد الكريم يقول في هذا السؤال إذا شرب المحرم شيء من الزعفران قبل تحلله هل في ذلك شيء؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه. أما التعمد لا يجوز لأن الزعفران طيب فلا يتعمد، لكن إذا كان جاهل أو ناسي فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أحسن الله إليكم. ما حكم الشرع في تقضي ابن البنت شيخ؟ لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم تسقط وقال يعني هن يجعل فيها الأقراط، لا بأس بهذا.